حديث 247 عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه كيسي صحابي خديجه رازي بت انه بال تشولسن ديجا زراف ثم توضا بشتين جلسن ديشيش ومسح على خفيه هر دو خف كتخو مسح كرن يعني خف كتخوش بخونه كرن مسح كرن بابي ثم قام فصلى بشتين جرابو بون بشكي فسئل بصير جهاته كرن خشبر چه تهو کرو تمس حکر سر خوف کاتبو چه نئی خستن و تپید خونه ششتن فقال وی گوت رأیت النبی صلی الله علیه و سلم صنع مثل هذا یعنی من پیغمبر دی صلابت خود لیبن کچوا من مس حکریا عینا ویجک وکر فکان یعجیبهم بجا کیفوان اب بی آخفتن اتهاد خشبر چه کیفوان اتهاد لأن جریرا کانا من آخر من أسلم جرير أشوان صحابيابو على الدماهيك بصرمان بو مدام دماهيك بصرمان بو يا معنوي أو مسحو پیغمبري كرسلابة خده ليبن نسخة نبو يا هر أف حكمها يماي وخده تعالى نهي لايا أف حكمها نسخة ببتان